السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن قدر الدية على أهل الذهب. أقول قدر دية قتل الخطأ على أهل الذهب 1000 دينار بالاتفاق بين العلماء، والله أعلم. سائلة تسأل تقول: هل تجب علي خدمة حماتي أم أن هذا مستحب؟ أقول وبالله التوفيق: هذا أمر مستحب ولا دليل على وجوبه، ولكنه من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب حسن الجوار والإحسان إلى الجار، والله أعلم. يسأل سائل: هل للأطفال أن يلعبوا بالألعاب الموسيقية والنرد وما أشبه ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الموسيقى جاء تعميم الحكم فيها، بيان ما يفيد تحريمها، وكذا النرد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال: من لعب بالنرد شير، هو النرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فعلينا أن ندرب الأطفال على اللعب الحلال منذ الصغر، وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأحسن منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يعزك شيخنا. بقول لحضرتك أنا ليه سؤالين بس شيخنا. السؤال الأولين، أنا عندي ابن في كلية، فكان عايز يجيب موتوسيكل، واخد بال حضرتك، يشتغل بيه في المطاعم كده يحسن دخله. فأنا معيش مال، فأنا يجوز أن أنا أخد قرض وأجيب له الفيسبا دي؟ لا يجوز أن تقترض قرضا لشراء الدابة التي يريد ابنك استعمالها، لا يجوز لك ذلك. فليست هذه ضرورة ملجئة، وكما لا أخفى عليك، فالربا كبيرة من أشد الكبائر، بل من 7 الموبقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. عندي أكثر من سؤال بعد إذنك. تفضلي. أول سؤال كنت بسأل عن الدعاء. أنا بدعي في الصلاة في آخر بعد التشهد، بدعي بأمور دنيوية، بذكر فيها مثلا اسم بنتي، اسم ابني، قول يا رب أعطيه كذا، أو يا رب ارفع عنه كذا. هل ده حلال ولا ده من كلام الدنيا ما يصحش في الصلاة أو في السجود؟ يجوز كل ما ذكرتي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني أمور الدنيا ممكن أدعي بيها ما فيش مشكلة بذكر أسماء لا يعني مانع. مثلا بارك له بماله يا رب مثلا أصلح بيله من زوجه مثلا لا مانع. طيب السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ بالنسبة لنفقة المتعة لأن ليا أخت المهم في قضية بينها وبين زوجها نفقة المتعة هي شرعا ولا ده قانون ملهاش شرعا في نفقة المتعة المهم الشرع هل ما يقضي بيه القاضي لا الشرع ان في متعة وهي مدخول بيها ايوة الشرع ان في متعة ولكن لو القاضي قضى بمبلغ كبير والزوج مش قادر ما سمعنا نتكلم في متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين والآيات الأخرى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين والمطلقة قبل المسيس كذلك لها متعة إذا لم يكن سمي لها صداق قوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره أي قدره فهناك متعة لكن هذه المتعة على قدر سعة الزوج ولكن لما تشاحح الأزواج وكل يدعي على الآخر ما ليس فيه الزوجة تدعي أنه عنده ملايين هو يدعي الفقر التام فتدخل القاضي كوسيط يقرب المسافات ويبني قضاءه على معلوماته عن الزوج من ناحية هل هو موظف تاجر فالقاضي له نظرة فهناك متعة على سعة الزوج لكن لما تشاحح الأزواج وكل يريد الإضرار بالآخر تدخل القاضي كوسيط لفض النزاع بارك الله فيك معلش آخر سؤال يا شيخ نعم دلوقتي هو بيقول لها أن لو القاضي قضى بالطلاق أنا مش راضي وإن ده حصل غصب عني يرضى أو لا يرضى لا اعتبار له بيقول الأمر بإيدي قدام ربنا لا لا لا قدام ربنا إذا كان يفهم قضاء القاضي حاسم للنزاع ولا ما فايدة مش قاضي بيقول هو مش قاضي على الشريعة أصلا افهم الكلام هو من تكفير ولا ايه هذا الشخص لا لا لا بس هو بيقول هو بيقضي بما يعني افهم يا اختي افهم الكلام افرضي ان زوجا اراد اعضال زوجة مدى الحياة هل الشرع يقول له اعضلها مدى الحياة لا ماذا نفعل افرضي ان زوج ظالم زوجك انت رجل كل يوم يعلقك في السقف وضرب ليل ونهار طلق لن اطلق هل نتركه هكذا؟ قضاء القاضي ملزم ولا اعتبار لقول دعيه يهزي دعيه يخرف طيب آخر حاجة يا شيخ هي عملت كده لأنه تزوج عليها فهو برضو قضاء القاضي ماشي أختي أظنك امرأة مجادلة لا معنى للمواصلة معك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك يا شيخ بس لازم حضرتك بسأل بس ثلاث أسئلة السؤال الأول هل شروع الإسكان الاجتماعي حرام؟ السؤال الثاني العبرة بالشروط المكتوبة في العقد والشروط منها شروط ربوية هو البنك بيأخذها من خلاص علم السؤال الثاني طيب السؤال الثاني الأخت اللي بتسأل إن هي عندها مكان فارغ في الشعر عايزة تشيل من في شعرها من أماكن الكثيفة للأماكن الأخرى كزرع يعني بس من نفس الشعر نفسه هل هذا وصل أو زرع يعني هتزرع بس من شعرها هي الزرع سواء من شعرها من شعرها أو من شعر غيرها لا بأس به لأنه نوع تداوي وعلاج جزاك الله خير يا شيخ ليس كالوصل المزور السلام عليكم وياكم السؤال الثالث يا شيخ معذرة قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالق قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالق يرجع فيه إلى نية الزوج لأنها تحتمل معنيين، تحتمل اعتبر نفسك مهملة لا زوج لك، والثاني اعتبر نفسك مطلقة أنا طلقتك. فلا بد فيها من الرجوع إلى نية الزوج من وراء هذا اللفظ. السلام عليكم. وبركاته. هستفيد الشيخ، ينفع يعني اصلي اتوضى سنة الوضوء ومعاها سنة الظهر او سنة الفجر او سنة مثلا، او اجمع وانا بصلي العشاء ركعتين سنة مثلا بتوع العشاء، اقول مثلا معاهم قيام الليل مثلا بنية قيام الليل، يعني اجمع كده، هل ينفع؟ يعني تصلي سنة العشاء وتعتبريها من قيام الليل؟ لا يجوز، لا ليس هذا بصحيح. سنة العشاء الراتبة مستقلة. أما الوضوء، سنة الوضوء مثلا مع سنة الفجر لا بأس، لكن هل أنت كمن صلت ركعتين للوضوء وصلت ركعتين للفجر؟ لا بجمعهم بنية واحدة بصلي. أنا بسألك سؤال يعني. سنة الوضوء ليست واجبة، لكن هل أنت تعتقدين أن من صلت أربع ركعات كمن صلت ركعتين؟ لا، أنا بصلي أربع ركعات ومن ضمنهم مثلا سنة الوضوء، يعني بنية سنة الوضوء ومعهم أربع ركعات الظهر مثلا سنة الظهر. أنا قلت لك سنة الظهر ليست واجبة، سنة الوضوء ليست واجبة. لا. وسنة الظهر ليست واجبة. لكن ليس من صلى أربع ركعات كمن صلى ركعتين. يعني ينفع ممكن يعني اقول مثلا بنية واحدة مثلا صلى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لي عند حضرتك سؤال. سلي. في واحدة ست جارتنا انا اعرفها معرفة شخصية، بتسأل الناس انه هي عايزة تعمل مكان تقعد فيه هي واولادها، وعايزة يعني تبقى كويسة ما بين الناس، بس هي ظروفها مش سامحة، فبتسأل الناس انهم يساعدوها، بس بتقول حاجات ما بتحصلش، هل ده حرام ولا حلال؟ يعني امرأة تخادع الناس وتتكلم بالكذب لجمع اموالهم. بالظبط. هل تخبر الناس، اخبر الناس بحقيقتها؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى بارك الله فيك وجزاك الله خير. وفيك بارك الله. الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال يا شيخ. سل. عندي واحد كده حلف طلاق، حلف بالطلاق عليه الطلاق، قال أنا يوم كده أتزوج. يوم كده أتزوج، حلف طلاق، حلف أن وقع عليه حلف طلاق. ماذا قال؟ قال عليه الطلاق أنا أتزوج. عليه الطلاق أنها تزوج. أنا الله يستعبد. يريد أن مرة الآيات وهي ما قدر يتزوج. هي كان يتزوج يعني غير يتزوج الثاني. فما قدر يتزوج. هذه يمين تكفر. يمين كفارتها كفارة يمين. قال المرأة عليه الطلاق هل تزوج وما تزوج. يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. يلا في شيخ أختريه. في شيخ أفضلين يطلق المرأة، يطلق المرأة وقع عليه طلاق، يطلق المرأة ويرجعها. وفعلا حاولنا معه أنه طلاق، قال لا إلا يطلق المرأة ورجعها. أجبتك بالذي عندي وصوتك مشوش، لم أفهم القدر الأخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولانا. تفضل. رجل تزوج وأنجب أربع نساء. بنات. أربع بنات وولد. أه. وكتب كل ما يملك للولد. أه. ومات، والولد ما رضاش يدي لاخواته حاجه. الذنب على الاب ولا على الابن؟ عليهما معا. يعني الابن بيشيل ذنب وياه الاب؟ لا ريب. السلام عليكم. لا طيب شكرا. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخنا. نعم. استاذ حضرتك بس في الدليل على ان نصاب الزكاة نصاب الزكاة لذات المال 85 جرام ذهب، ما يعادل 85 جرام ذهب، يعني في علماء بيقولوا ان هو 97 جرام عيار. لا هو الوارد انه 85 ما يعادل. طبعا هي ترجمة للدنانير، لم يكن الجرام على عهد الرسول، جرام وحدة وزن فرنسية سادت العالم الآن. لكن ترجمة الدنانير ترجمت إلى ذهب ب85 من الذهب الخالص الذي هو عيار 24. لا يخفى عليك أن الناس عند تصنيع الذهب يخلطون نسبة من النحاس على الذهب حتى يسهل تسييله، فمن 24 يخلطون 3 أجزاء، يعني 21 ذهب و3 نحاس حتى يسهل تشكيله. فإذا خلطوا هكذا وجئنا نترجم الذهب سنقول سيتحول عيار 24 85 جرام في 85 جرام في 100 على 21 تطلع 24 جرام عفوا 24 في 100 على 21 تطلع 97. إذا كان عيار 18 يجعله 6 أجزاء نحاس و 18 جزء ذهب، فيرتفع نصاب الذهب، يرتفع وزن الوزن حينئذ. بس يترجم فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا. نعم. أقول لحضرتك يا مولانا، أنا عندي زوجتي أريد أن ألبسها الحجاب النقاب وهي ترفض. لو أنا زوجت ولا لو أنا لبست ولا مولانا غضبا عنها أنا أقسم على كده ولا ما أخذ ذنب؟ لا تأسم. تأسم لماذا؟ أنت تفعل المعروف، هي التي تنشز وتخالف الزوج فيما أمرها به من طاعة الله ورسوله. يعني لبست ولا مولانا؟ لا لا، مبدأ الحريات الذي ينادي به الناس الآن، نحن عبيد، أنا وأنت وزوجتك وزوجتي، أنا وأنت عبيد لله ونساؤنا إماء لله، وأنا مسؤول عن رعيتي. فليست هناك شيء اسمه الحرية، الحرية مطلقة هذه شعار الليبراليين، أنت حر ما لم تضر، لكن نحن عبيد لله. تمام يا مولانا. هي بتقول دلوقتي اللي عندها نفس بيسبب لها، لا مضيق نفس، إذا كانت مريضة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، إذا كانت مريضة لا ضرر وضرار، إذا كانت مريضة حقا. أنا لم أرى ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للزكاة الذهب اللي حضرتك لسه بنتكلم فيها، لو أنا عندي نصاب ال 21، يعني عندي نصاب ال 21 بالفعل، بس ما عنديش ال 18، أزكي برضو على ال 18 أضف ده إلى ده؟ ولو عندي مال أنا عندي عفوا المال بمثابة الذهب، فجمع المال مع الذهب وانظري كم قيمة 97.2 جرام ذهب، قيمتهم المالية كم، وقيمة الذهب الذي عندك سواء 18 أو 24 أو فلوس كم، يعني نضاف الثلاثة إلى بعض 18 على 21 على المال كلية يعمل معاملة المال. أنت فهمت جيدا، جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، من سؤالين. أول سؤال، هل الدعاء، هل بعد الدعاء تمسح إيدك على وجهك؟ نعم. عفوا، دعاء ماذا؟ يعني هل بعد تدعي تمسح يدك على وجهك؟ عاد يعني الدعاء، يعني بعد الدعاء. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لم يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه، لكن سنده ضعيف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلش عندي سؤال عايز أسأله حضرتك. سألي. واحد راح مع مراته للمأذون وطلقها عشان كانت في مصلحة هي عايزة تعملها وعايزة شهادة طلاق، بس في نفس اليوم هم راحوا يعني راحوا للمأذون ما لمس عليها اليمين يدوبك مضى على الجسيمة وروحوا البيت عملوا علاقة شرعية. يبقى كده الفسخ العقد ولا هي تعتبر اتطلقت؟ مكتوب في القسيمة تطليق رجعية أو تطليق بائنة؟ لا هو طلقها طلاق بائن بس هو هاي. ما لمش عليها اليمين. أيوة طلاق البائن أولا التوقيع يقوم مقام التلفظ التوقيع يقوم مقام التلفظ فهي مطلقة تطليقة. هو راح في نفس اليوم ده عمل علاقة اصبري علينا بس التوقيع يقوم مقام التلفظ فهي مطلقة تطليقة واحدة بائنة بناء على التي في القسيمة وحتى يرجع إليها لا بد من عقد جديد وإن لم يوثق لا بد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة المرأة فلا بد أن وليها يزوجها له من جديد وإن لم يوثق عند المأذون ده شيء آخر لكنها محسوبة تطليقة وحتى يرجع إليها لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود لابد من هذا يعني ليست رجعية إلا إذا كانت مكتوبة في القسيمة تطليقة رجعية والمأذون لم يكتب هذا لكن إذا كانت مكتوبة تطليقة رجعية فحينئذ الذي فعلاه معا يعد مراجعة لكن الناس الآن يعملوا هذه الحيلة لماذا؟ يعني واحد يريد أن يخرج ابنه من الجيش الولد مدلل ويريد أن يخرج من الجيش فهناك قانون في الجيش الولد العائل الوحيد لأمه إذا كانت مطلقة تطليقة واحدة بائنة يعفى من الجيش إلى أن يبلغ أخوه الأصغر سن التجنيد فالناس يذهبون كده الآن ويريدون أن يحتلون على الدولة ويقولون خلاص نطلقها طلاق صوري طلاق بائن ويوقع فيظن أنها لن تحسب لا هي محسوبة ما دام وقع محسوبة تطليق حتى يرجع لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود لأنها مكتوبة أنها بائنة السلام عليكم محسوبة تطليقة بائنة أو ما بينونة بينونة صغرى يجوز أن يعقد عليها من جديد إذا كانت تطليقة أولى أو ثانية أما إذا كانت ثالثة بينونة كبرى هيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أنا بجيب أجهزة كهربائية وببعها بالإسم. هل أنت تصنعين هكذا تشترين أجهزة وتضعيها في بيتك والتي تريد تشتري تقسطي أم أنك تأتيك المرأة تأخذيها وتذهبي إلى المحل تنتقي ما شاءت وأنت تدفعي وتترجميها عليها بالربا إذا كانت الأخيرة فهي حيلة من حيل الربا إذا كانت الأولى فهي صحيحة. طب لو أنا بجيب الحاجة وبمتلكها هنا وهم بيجوا بياخدوها أقول لك أهو الآن إذا كان عن تواطؤ للربا فهو محرم وحيلة وستأكلين من الربا إذا كنت تاجرة حقا وعندك السلع والذي يأتي يشتري واحدة طلبت شيء تشتري تجيب المعرض وبعد تخيريها تشتري أو لا تشتري تجارة حرة لا بأس أما أنك موظفة وتأتي المرأة تقول لك أنا أريد ثلاجة وأنت ليس عندك ثلاجة تعالي معايا وتنتقي الثلاجة تدفع نيابة عنها وهي تغرم المبلغ المدفوع مع الربا حرام وحيلة من حيل الربا. طب أنا يا شيخ بقالي كذا سنة شغالة كده ما كنتش أعرف إن هي حرام يعني أنا بقالي كذا سنة وبشتغل في كده وسألت كذا شيخ قبل كده قال الله فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف استغفر الله وعملي صالحا وأصلح المعاملات اجعل عندك مكان للبيع طيب أو طريقة مثلى للتملك أما بهذه الطريقة حيلة واضحة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا شيخ عايزين نسأله بس لي سؤال. تفضل. هل الإمام يعني الإمام اللي يصلي بالناس هل يكتفي بقراءة الفاتحة المؤمن اللي وراء يعني يكتفي به والله لازم يقرأ المؤمن اللي وراء لازم يقرأ سورة الفاتحة؟ جهرية أم سرية؟ تمام. ها؟ يعني الشيخ يعني الإمام يكتفي بالمؤمن اللي وراء؟ أقول لك الصلاة جهرية أم سرية؟ لا الصلاة جهرية. يجوز أن يجتزئ المأموم بقراءة الإمام وهذا رأي الجمهور لقول النبي لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا شيخ الله خير. وحسن بعضهم حديثا فيه كلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت الولد الوقوف. الله يبارك فيك. ثلاث أسئلة لو سمحت ورجاء. ثلاث أسئلة ورجاء. أما السؤال الأول، رجل دخل في جمعية بشهر 2 اللي فات 2019 قبضها شهر 2 2020 اللي هو الجاري اللي احنا فيه ده قبض 80,000 فيهم زكاة؟ ده السؤال الأول. كان ترتيبه كان في الجمعية؟ كان ترتيبه رقم 13. والقسط الشهري كم؟ 6,000 جنيه. 6 في 13 ب 78 لا رقم 12 اظن رقم 12 يا شيخنا رقم 12 ايوه هو لا بلغ النصاب بس بلغ النصاب يوم ما دفع القسط الذي بلغ به النصاب ينتظر بعده سنه القسط الاول لا يعني المبلغ طالما انه لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاه فإذا دفعت قسطا والقسط تمم نصاب مالي أعد سنة منذ بلوغه النصاب هب أن النصاب مثلا 70,000 وأنا دفعت عدد من الأقساط وصلت 66,000 ما زالت ليس فيه زكاة. إذا بلغ النصاب 70,000 من يوم بلوغي 70,000 أحسب سنة بعد سنة أزكي بعد سنة أزكي يعني أنا بشهر 2 الجاي إن أحيانا الله في الدنيا على الإسلام إن شاء الله أزكي؟ نعم بعد بلوغ النصاب بعد بلوغ المال النصاب بسنة ففي جزئية صغيرة أسأل الله أن يحفظك هي إن هو هياخد 74,000 ومعه 6,000 بعد الشهر ده يبقى 80 كده معه 80,000 يصبر سنة ويزكيهم؟ لا ما هو بعد كده بقى كل جزء بلغ النصاب يزكيه يعني مثلا هو زكى 72,000 بعد سنة بعد شهر من السنة يزكي 6,000 الجدد 6,000 الجدد يزكوا. طب السؤال الثاني يا شيخنا ما صحة حديث للصائم دعوة مستجابة؟ يعني حسنوا بعض العلماء على إغماض يسير في سنده. عند فضلتك انت صحيح ان شاء الله بإذن الله لأن الأعمال الصالحة عموما تصاحب بالدعوات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ولذلك تخللت آية الصيام تخللت آية الدعاء آيات الصيام جاءت في ثناياها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لحث الصائم على الدعاء فللشواهد يحسن والله أعلم. طب الرجاء يا شيخ مصطفى ها؟ الرجاء بقى اللي أنا قلت لك سؤالان ورجاء أما الرجاء فأسألك بالله أن تدعو لوالدي ولأخي بالرحمة الله يرحمهما رحمة واسعة وارحم والدينا والديكم المسلمين والدينا. تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام عليك يا شيخ. تفضل الله يسلمك. والله حضرتك دلوقتي انا محتاج اشتري حاجه فبروح لتاجر هو لا يمتلكها لا يمتلك العين فبيروح يشتريها لي نبهنا على هذا من 3 دقائق انت ليس معك مال وانت تريد شراء سلعه في الدكان قلت للتاجر انا اريد شراء سلعه معينه قال لك تعال معي انتقي ما تشاء انتقى السلعه ب1000 قل لك هتدفع لكم سنة معلم؟ قلت لا أنا الأذهب يا شيخ أنا الأذهب معه هو يمتلكها في بيته يعني يروح يشتريها ويحطها في بيته وإما يرسلها لي أو أنا أخذها منه. هو تاجر؟ تاجر تاجر السلام يخيرك يخيرك إن شئت اشتريت وإن شئت تركت. ما هو بيشتري لي بالمواصفات اللي أنا عايزها بيجيبها لي يعني يخيرك أيضا أيضا يخيرك لازم التخيير يعني بيعمل بالخيار ما لم يتفرق. طب لو نقع التخيير يا شيخ والله يا أخي بالطريقة التي يفعلها الناس الآن راحيلة من حيل الربا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس يتفننون في الربا الآن يتفننون كيف يقعون في الربا. تذهب لبنك يزعم أنه شرعي قل أنا أريد 1,000,000 جنيه قرض ولكن أنا ما عندي 1,000,000. طب ماذا عندك؟ عندي حديد. أنت لست في حاجة للحديد خذ من طن حديد. قل أنا ما في حاجة للحديد قل وكلنا في بيعه ونبيعه خلال أسبوعين بمبلغ كذا كذا ويتفقوا على المبلغ ويتفقوا على الزمن يرتبون الأمور كلها ربا في ربا ويأتي مشايخ يقولون حلال من الموظفين عندهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. نعم تفضل. جزاك الله كل خير. تفضل وإياك. والله مولانا أنا رجل متزوج تمام ولكن أحببت فتاة مطلقة وعندها ولد وتقدمت لأهلها تمام ولكن أهلها في الأول قبلوا الطلب بالرفض طبعا عشان أنا متزوج كده ولكن أنا لما أصريت وهي برضو أصرت معايا وافقوا ولكن بشروط كبيرة جدا يعني شروط إن هو حضرتك لازما تكتب لها مبلغ مالي كبير أو تحط لها أو توضع لها مبلغ مالي كبير في البنك ويتأمن مستقبلها بمبلغ مالي كبير. فأنا قلت لهم طبعا الكلام ده مش بطاقتي دلوقتي أنا راجل تاجر وشغال والأحوال مش على ما يرام فانتظروا شوية. فقال لا لازم تثبت حسن النية ان انت خايف عليها وكده يعني فحط لها مبلغ مالي كبير يعني ممكن يتعدى 250,000 جنيه تمام. فانا طبعا انا مش في ايدي ان انا اتصرف في المبلغ ده ولكن احنا عملنا خطوة انا وهي عشان هم كانوا طبعا كانوا رافضين جدا رحنا وتزوجنا زي ما بيقولوا زواج عرفي على ورق وبشهود. سؤال لك ترضى هذا لأختك؟ أسألك والله شهيد يعني. عليك أنت ترضى بهذا لأختك؟ ما هو أنا مش هكون في الوضع ده أبدا إن أنا أمنع الزواج يعني سؤالي هل أنت لأختك أن يأخذها شاب أو رجل متزوج ويبني بها سرا ولا يعلم أهلها؟ أنا لم أدخل بها يا مولانا. عموما أنت عقدت إياك أن تدخل الآن حل المشكلة هي تضغط على أهلها أو تتنازل لك عن الصداق بعد ذلك أنت حر أنت وهي إذا كانت يحبك قل ارضي أهلي وأنا بعد ذلك أتنازل لك إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لأنه يفترض أن الولي يبحث عن ما يسعد ابنته يفترض هذا أما أن يعضلها ليس من حقي أن يعضلها ليس من حق الولي أن يعضل المرأة فإذا أعضلها لغير سبب انتقلت الولاية إن أعضل. وبعدين أنا أسألك سؤال أنت تزوجت عند المأذون؟ لا ما محامي. أيه إذا أنت مت حقوقها سؤالي بس لأنك مسألتك عامة ليست مسألة خاصة بك الآن. أنت تزوجت عند محامي وبعد مدة أنت آذيت المرأة وكل يوم تضربها كيف نصنع معك؟ أجيبني الآن أنت تزوجت عند محامي وكل يوم تهين المرأة وبعدها تركتها معلقة بلا طلاق كيف نصنع؟ ما فيش ضامن إذا حصل ضرر الآن حصل ضرر ومن هنا البنات اللواتي يتزوجن بدون عرفيا بدون تسجيل في المحاكم كل يوميا نحن في مشاكل البنت تأتي ذليلة ومهانة ولا تستطيع أن تصنع شيء لا تستطيع ترفع قضية طلب طلاق ولا أقول ليس لها أوراق إذا مات لن ترثه يساومها في الميراث إذا أنجب يتصرفوا في أي طريقة يلحق الولد بملجأ، كيف الحل يعني؟ في نقطة بس مولانا اتزوجها عند إن كنت صادقا تمام. إن كنت صادقا والأولياء أعضلوك كما تقول تماما والولاية انتقلت لكل والكل يرفض لغير سبب شرعي، تزوجها عند مأذون بمهر المثل. تمام يا مولانا، أنا برضو عرضت عليهم إن أنا أجيب لها شقة وأجيب لها عفش وأجيب لها كل اللي هي عايزاه، كل اللي هي عايزاه وكل حاجة على حسابي، يعني ما عندنا بيتحمل العروض. شوف يا أخي أنت، وهم برضو رفضوا، هم رفضوا برضو. خلاص المأذون يزوجها إذا أعضلوك، بس كل ما هنالك هل تحقق الإعضال ولا لا، وبعد كده إذا أعضلوك المأذون يزوجها. المأذون يزوج حتى نضمن للمرأة حقوقها. الآن الزواج حلال طبعا بلا شك، لكن المأذون يزوجها لضمان حقوقها إذا كان الورق موجود معها وموجود مع المحامي. يا أخي ورد ما هذا الورق، الورق لا يثبت ميراثا، الورق يثبت ميراث. أنت رجل تاجر تزوجتها ومت، تم يوم مت، كيف ترث منك؟ تمام تمام إن شاء الله نتزوج عند مأذون، ولكن هل اللي احنا عملناه ده باطل؟ ما له قيمة أصلا، ما له لا نكاح إلا بولي. لأنت جعلت الولي من أهلها ولا جعلت المأذون وليا، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تشاجرت مع أهلها، انتقلت الولاية إلى السلطان، للسلطان المأذون ممثل في المأذون. فأنت لا تريد لا ولي ولا سلطان، وتريد البنت، وأنت لا ترضى بهذا لأختك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ طيب؟ الحمد لله. شيخ انا عندي زوجتي. ها؟ معك. ايوه، فما تعطيني حقوقي، مقصر بحقوقي، مقصر في الحج من ناحيتي انا. وانت وانت معطيها، عفوا، انت تشاهر بزوجتك على الفضائيات، وهل انت تعطيها حقها؟ انا مدافع عنها في غيابها. ان شاء الله باذن الله نعطيها حقها، بس انا قصدي انه يجوز لي اني اعطيها مصروف اذا كانت هي ما هي قائمه بحقي، بحق اذا كانت تمتنع عني وحد زي كذا يعني، وانا ما اعطيها مصروف، فحرام علي او مو حرام يعني؟ الاكل والشرب هذا عادي من حق عليها، لكن قصدي كمصروف شهري يجوز لي انا اعطيها ولا ما يجوز يا شيخ؟ عندها اولاد ولا لا؟ ايوه الحمد لله والشكر لله عندي سته. أنت ستمنع النفقة الخاصة بها أم النفقة الخاصة بها بالأولاد؟ لا أنا قلت أن الخاصة فيها لها هي، يعني فيها كل شهر مثلا مبلغ فيه وهي حقوقي ما هي قائمة فيها، وتطلع وتدخل وتروح وتجي بدون ما تقول لي، بدون ما تستاذن مني، وتصوم بدون ما تستاذن مني، والفراش أحيانا ما تجي، فيجوز لي أعطيها مصروفها الخاص فيها هي، يعني كل مثلا شهر يجوز أعطيها مصروف. يجوز عند جمهور العلماء بغض النظر عن مشكلتك أنت الشخصية، يجوز منع الناشد من مثل هذه النفقة، أنهم يقولوا منعته الاستمتاع فيمنعها النفقة، لكن نفقة الأولاد، الأولاد أولادك. لا لا، أولادي أنا أنفق عليهم، بس يعني ماشي. يعني حرام علي لو أعطيتها؟ لا لا لا لا، ليس بحرام إذا كانت ناشزا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. رسالتي عم الشيخ عندي لحضرتك سؤال. سلي. في واحدة تجرى، فأنا هديها جزء من مالي، فهي مش هتعرف تعمل حسبة كل شوية، فايش لي يعني مرتين في السنة هديك قرشين. ما حددتش نسبة خالص، أنا مرة 1000 مرة 500. لا عفوا، هي تشغل أموال عند ناس؟ لا أنا هديها جزء من مالي. أيوة. هي تاجرة تشغله لك. اه، وبعدين هتعطيكي نسبة شهرية وفي آخر السنة تصفي. هي مش هتعرف تصفي كويس، أنا مش عارف أعمل حسبة كويس، فهديكي كل سنة في السنة ما بيكون أي قرشين. لا، إذا كانت ستقرب المسافات لا بأس بالتقريب مع التسامح، لا بأس بالتقريب مع التسامح. طيب يا عم الشيخ سؤال ثاني. لو أنا في الصلاة في التشهد الأخير سباع السبابة هيبقى عامل إزاي؟ التشهد الأخير السبابة؟ أه، إشارة فقط. أشير بس؟ بس. ومتى؟ هل في التشهد بطوله أم عند قول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجمهور على أنها عند شهادة أن لا إله إلا الله. وإن أثرت فيها بطولها لا مانع. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أنا كنت في حج هذا العام وانصرفنا في الساحة الواحدة والنصف لرمي الجمرة الكبرى العقبة الكبرى في الليل لأن الحملة أمرتنا أن نتحرك وأنا بسبب الزحام وأنا ما استطعت أن أنتظر إلى حتى شروق الشمس والرمي بعد شروق الشمس. كان معكم كان معكم نسوة؟ لا كنا كلنا رجال وكلنا بصحة وعافية. كلكم بصحة وعافية. ولكن أجبرك أجبرتك الحملة. طب لماذا إذن لم تخالف الحملة وتنزل وأنت بصحة وعافية وتعرف الحكم؟ والله سألنا أحدهم فقال أنه يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام رمى فخدعنا ولم كيف النبي رمى؟ متى رمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن النبي الجهل يا شيخ فقال لنا أنه قد رمى النبي أجاز لي لصاحب الحاجة بالرمي. يا أنت صاحب أنت لست بصاحب حاجة لست بصاحب لست من الرعاة ولا من السقاة ولا لك تأثير في أعمال الحج. أنصحك احتياطا لدينك بل وجبرا للخطأ الذي صدر أنصحك ما دمت بالتوصيف المذكور أنا قوي وقادر وليس معك أحد من أصحاب الأعذار أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزع على فقراء مكة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام وبركاته تفضل. الله يبارك فيك. قلت لك سؤالي طويل شوية لكن في شخص عامل نظام أسهم بمبلغ مالي معين يديك مثلا كل شهر نسبة يعني مترابحة مثلا للربحة تزيد وتنقص لكن الرقم اللي بيعطيه طبيعة الشغل نفسها مش معروفة يعني مثلا ده بيقول لك ان الشغل شغال في حاجة معينة او كده بيقول مثلا شغالين في الحاجة الفلانية لكن انت مش متضح لك اي شيء ان هو شغال في العمل هذا هذا في الغالب نصاب وفلوسك ستضيع عليك بادر بسحب اموالك. انا انصح بكذا على معرفتنا تمام. بهؤلاء النصابين احذر واسحب اموالك بسرعة. اما اذا كان التاجر امينا معروفا بامانته ومعروف النشاط الذي يعمل فيه نشاط واضح حلال طيب لا بأس. اما بالطريقة تمام. التي تذكرها انا انصحك ان تبادر بسحب اموالك لان اموالك ستضيع عن قريب اسرع. تمام فضلت الشيخ بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ انا لسه مكلمة حضرتك دلوقتي بمناسبة البيع بالقسط وكده وحضرتك قلت حرام. طب انا دلوقتي في فلوس عفوا الكلام دقيق. البيع بالتقسيط اذا انا صاحب محل او املك سلعة حلال لا إشكال فيه لكن أنا وصفت صورة معينة. أنا بعمل كده أنا مثلا في حد بيطلب جهاز معين بنزل أجيبه له أنا مش عندي مش ممتلك السلعة بنزل أجيبها له من المعرض. ابتعدي عن هذه المعاملة أسلم لدينك أو خيريه بعد أن تتملكيها. معاملة مريبة يا أختي معاملة مريبة الله يستر عليك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وهيب بإخواني أهل الإسلام المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا لنصرة دينهم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حافظوا يا أهل الإسلام على أخوتكم الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم، المسلم في مصر أخو للمسلم في البرتغال، أخو للمسلم في تركيا، في أمريكا، في المكسيك، في أي مكان، المسلم أخو المسلم وله عليه حق المسلم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.